جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عشان وانده وأقول يا ليل قول لي نسيتني فين، قول لي نسيتني فين. الجحيم والنعيم ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم، ماشي يا ابو الماشي دنيا ما داي ماشي. الارض ارضي يا ناس انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانينها تجاوبني، ماشي يا ابوي ماشي دمعه ما نشفاش. خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا جوز مغلبة المواويل، واول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل، ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. وانت مالك بالحاجات دي بس يا ولدي؟ دخلك ايه؟ صالحك ايه بالعوضي ولا بغيره؟ يعني ايه يا بول؟ هتعمل عمي رضوان وعديه كده؟ وهو يعني اللي انت عملته ده يفرح عمك رضوان؟ عيل صغير وما انتش دريان بحاجة. انا مش عيل يا بوي، على اجل انا عملت حاجة. دوره الباقي على اللي واقف يتفرج وسايب اخوه يخرج. ده مين يا قد ده؟ ومين اللي تقصده ده؟ ها؟ ما قصديش، انا هامل البيت كله وامشي. اقف عندك كمل كلامك معايا. على فين يا غاسل يا ابن الغاسل؟ مالك يا شيخ ابراهيم بتزعج ليه كده؟ وماله هاشم عم يرمح كده ليه؟ ده يا تاخدكم كلكم، ما هو انت اللي خليتيه يخلفني وقف قصادي، مش كده يا وليه؟ ارتقي. واه، ما لقيتش غيري قدامك تهب فيه، كان ايه بس اللي حصل؟ المحروس ولدك عايز يعمل فيها ابو زيد الهلالي، راح يتكلم مع اولاد صادق. وهي دي حاجه تزعلك اياك؟ طب ده الواجب عليك ترقص من الفرحة، ولدك بقى راجل زين. اكتم يا وليه خالص، انت اصلك ما عرفاش حاجة واصل. اياكش تكون انت اللي مقوية قلبه على العمايل دي. يا ريت يا اخوي، اقل له ما قعدش كده كيف مجور العجين، لا بهش ولا نش. كده؟ قصدك ايه يا راضية؟ ها؟ اتكلمي. انا ما قصديش حاجة واصل، كل واحد عيتعلق من عرقوبه. طيب يا راضية، احسابك معايا بعدين. المهم اشوف ولدك ولا عمله. وصدقتهم اياه. وهم هيكذبوا عليا ليه يا حسين؟ صدقني يا ولد عمي، الحاج ياسر وعدني انه هيسوي المشكله دي. قلبي بيقول انهم كانوا بيريحوك في الحديقه وبس. واه الراجل اقسم ايمانات الله انه ما يهمتش اخوه يعمل الحاجات العفشه اللي عم يعملها دي، وانت خابر ان الحاج ياسر كبيرهم وكلمته مطاعه عندهم. ربنا يستر يا هاشم، اللي عمك رضوان ما يهملش سلاحه من يد واصل. واه هكول سلاحه؟ امال انت فاكر ايه؟ بقول لك دول قلعوا الزرع. الحمد لله اني عملت كده قبل ما اسيب البلد واعود لمصر. نويت على السفر ياك؟ لازم ارجع لدراستي يا حسين، انا بقالي شهور هنا. دراستك برضيك ولا توحشت الناس اللي في مصر؟ ما اخبيش عليك يا ولد عمي، ليلى وحشتني قوي قوي. ايوه يا اخوي، هملنا احنا للعوض ومشاكله هنا وانت عم تعشق هناك. اللي يسمعك ما يقولش انك عم تعشق انت كمان. والله يا ولد عمي، طول ما ابوي وعم ابراهيم عم يختلفوا دايما كده، قلبي بيقول لي ان جوازي من فريده يعني ما هيتمش واصل. ما تقولش كده يا حسين، ان شاء الله ما هيكونش فيه مشاكل بعد كده، وهتتجوز وتزهق جواز كمان يا سيدي. ونويت على السفر وقتها يا هاشم؟ هقول لك قبليها طبعا، امال مين يعني اللي هيوصلني بالحنطور لمحطه القطر اياه؟ كده يا هاشم، هو احنا لحقنا نشبع منيك يا خوي؟ عاوزين اقعد على طول عشان ولد عمك يجي كل ساعه هنا. بقول لك ايه يا عاشم، ما تاخدني معاك مصر، اقل له اعمل لك الوكل واغسل لك خلاجاتك. وتهمل ابوك وامك اياه بصراحه كده. انا نفسي اشوف ليلى، حديثك عنيها خلاني نفسي اشوفها قوي. المره الجايه يا ستي عجيب لك صورتها معايا. همليني بقى لم خلاجاتي. اوعاك تغيب عنينا يا خوي، احنا بنتوحشك قوي. سلم لي عليه يا ولدي. حاضر يا ابوي. اوعاك تعوج، توصل للمحطة وتعوج طوالي، خد بالك على نفسك زين. ها ايه اللي عم يقلقك بس يا ابوي؟ معرفش ليه يا ولدي، معرفش ليه، بس قلبي مقبوض الايام دي، مش مطمن واصل. ربنا يحرسك يا ولدي ويسلمك من كل سوء. واه عتبكي برضيك يا ماي. ربنا يسلم طريقك ويهدي لك رفيقك يا ولدي. هو انت كده يا ماي يسافر تبكي يعاود برضك تبكي؟ امال يا بنتي، الضن غالي قوي. يعني خلص كفوتك وانت عتبكي يا ام هاشم؟ اقول لك ايه، ما عايزاش تاخديني في حضنك قبل ما اسافر؟ تعال تعال يا ولدي لما ضمك وشم ريحتك قبل ما تفوتني وتسافر. هتوحش الجو يا ماي. ما تغيبش علينا يا هاشم، ما تغيبش علينا، اوعى روحك يا ولدي، اوعى روحك. انت ما هتسلمش على ابوك يا هاشم؟ ما هو اللي معيش يسلم علي. سافر انت بالسلامه، هو بعدين يروق. ده حتى الواد الصغير ما لدتش عليه اللي حاصل في البلد دي. وبعدين والله ما انا عارف هلاقيها منين ولا منين، بس راسك لو تلين شوية يا رضوان يا أخوي. إيه ما عايزش تسمع الكلام، وأنا كمان ما أقدرش أزعل العوض. إيه عنده مصالح كتير وراه، خير كتير ملوش حد. عقله حيشت يا ناس. إيه أنا أهم وهم الناس؟ ما كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. أبي ايه بس في ايه يا ليلى، بتجري كده ليه؟ على مهلك يا حبيبتي. ابدا، بس لما ارجع هقول لحضرتك يا ماما. الله، كلميني زي ما بكلمك. إيه؟ انت متصربعه كده ليه؟ رايحه على فين؟ مفيش وقت يا ماما، سلام بقى. ايه ده ايه اللي جرالها النهارده البنت دي؟ زمان يا دلوك عماله تضرب اخماس في ازاز، هتموت وتعرف انت كنت بتجري ليه. ما كانش في وقت، اول ما كلمتني سبت كل حاجه وجيت جري. انا مش عارفه جيت ازاي لحد هنا. انا وحشتيني. لو كنت وحشتك صحيح زي ما بتقول كنت طمنتني عليك ولو بجواب. لو بيدي كنت كتبت لي كل دقيقه جواب. بس هقول لك ايه، كم شهر دول كانوا كلاتهم مشاكل. يا خبر، ازاي يا هاشم؟ بعدين هقولك على كل حاجة. المهم دلوقتي انت وحشتيني قوي قوي قوي. و... وانت كمان يا هاشم، ما تتصورش كنت حاسه بتعاسه كبيره ازاي وانت بعيد عني. انت كمان وحشتني جوي جوي جوي، وكمان جوي جوي زياده من عندي. خلاص ادينا رجعت لك اهو، واوعدك اني ما ابعدش عنك تاني. واصل وعد. وعد يا حبيبي الكلب. يا بوي ايه الحديث الحلو ده؟ وحشتني ضحكتك، وحشني كل حاجه فيكي. انا كنت حاسه ان الدنيا واقفه وما بتمشيش، كنت حاسه ان الزمن اتجمد طول ما انت بعيد عني. انا كمان اول ما حطيت الحاجات اللي جايبها معاي نزلت جري كلمتك عشان تبقي اول الناس اللي عيني تشوفهم. ايوه كده، وقعت بلسانك. قولي اوام، مين تاني يهمك تشوفه؟ قول اعترف. بريء والله العظيم. انا معرفش حد هنا واصل. انا قصدي على سمير صاحبي ده، انا حتى معرفش ان كان للسهم سافر بلدهم ولا رجع. سافر ورجع على طول. انت ايه اللي عارفك؟ اصلنا اتقابلنا من مده وبعدين قابلته. يعني ايه قابلته؟ وكيف اتقابلت؟ ايه في ايه؟ اتصل بيا ونزلنا اتقابلنا. اصل اكده اكده يا سمير. يا هاشم مالك بتكلمني بعصبيه كده ليه؟ ومال وشك مقلوب عليا؟ يعني معرفش. ايه ده؟ ايه هاشم اتجننت ولا انت بتضربني؟ وانت لسه شفت ضرب؟ انا هنفصعك يا شاير. نعود غدا الى شرق النخيل. ويا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزع عني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزع. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ. قدر علينا انكتب، فردت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابة نور. ونكمل احنا القصة، المغنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، لكل ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، اشعار عبد الرحمن الابنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.